يقول في قولهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا الدعاء منتشر بيننا وسمعت أنه لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ أولا الإنسان لا يملك رد القضاء، والشيء الذي قد قضي قضاه الله هذا لا يرد، والشيء الذي قضى الله جل وعلا أن توجد أسباب تخفيفه أو منعه يحصل تخفيفه أو منعه عند وجود السبب لذلك. لكن ينبغي للإنسان أن يسأل عن الأدعية النبوية ويهتم بها، وأن يترك التمحل والكلمات الصوفية والتنطع في ذلك. لا تجد أبدا في أدعية نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ما الذي يحملني ويحملك على التكلف؟ تريد أن تبدي بأن عندك تحمل لأصله ولكن يشق عليك إذا لم يخفف؟ عافية الله أوسع للجميع. ترك الأدعية النبوية واختيار ألفاظ صوفية ليس من علامات الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.